الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من جملة المفاهيم القرآنية والعقائدية مفهوم التكفير، تكفير الذنوب، أي تغطية وستر الذنوب. هناك كلمة تكرر في القرآن الكريم وتكرر في المسائل العقائدية عند علماء العقائد والكلام، موضوع الحبط والتكفير. تحدثنا في الليلة الماضية والمجلس السابق عن معنى الحبط والأسباب المؤدية إلى إبطال وحبط الأعمال صالحة، وحديثنا الليلة عن التكفير، تكفير الذنوب، أي أن الإنسان عنده مجموعة معاصي ولكنه بعد ذلك يقوم بعمل يسبب إسقاط وإبطال كل تلك الذنوب التي صدرت منه سابقا. هذا يقال له التكفير. قبل ما ندخل في أصل البحث، أكو بحث كمقدمة نذكره حتى يتجلى المطلب. العلماء عندهم في موضوع الوعد والوعيد كلام. وعد يعني شنو؟ يعني إذا وعد الله سبحانه وتعالى أحدا بخير، إذا وعد الله تعالى أحدا إذا صلى يعطيه كذا ثواب، إذا حج يعطيه كذا ثواب وأمثال ذلك، هذا يسموه وعد. والوعيد شنو؟ الوعيد إذا وعد الله سبحانه وتعالى أحدا على معصية عقابة. هو اثنينات وعد، لكن في سبيل أن يفرقون بين هذا وذاك سموه وعد ووعيد، وإلا ذاك هم وعد بالشر، هذا وعد بالخير، لكن لأجل أن يفرقوا بين هذا وذاك فقالوا وعد بالخير ووعيد بالعقاب. العلماء يقولون بأنه بالنسبة إلى الوعد لابد من أن يفي الله سبحانه وتعالى بوعده، إن الله لا يخلف الميعاد، وهذا شيء متفق عليه عند العقلاء. ليش؟ لأنه الإنسان إذا قال لأي أحد يا أبا إذا فعلت الفعل الفلاني أعطيك أجرا كذا مقدار، فهذا إذا ذاك الشخص فعل هذا الشيء فمن المستقبح أن يتنصل هذا الإنسان ولا يعطيه ما وعد. أما بالنسبة إلى الوعيد، إذا أوعد الله سبحانه وتعالى أحدا على معصية عقابا، هل يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه أم لا؟ بعض المسلمين يذهبون إلى أنه أيضا يجب، ولكن أكثرية المسلمين يذهبون إلى أنه سيرة العقلاء والروايات اللي عندنا تؤكد على أن في الوعيد ماكو ضرورة إنجاز الوعيد، وإنما له، يعني للباري عز وجل، إذا أراد أن يعاقب فبعدله، وإن عفا فبفضله. هذا هم موجود حتى عند الناس. انت قلت لابنك يو قلت لخادمك يو اي واحد انه مثلا اذا فعلت الفعل الفلاني ترى مثلا احبسك اضربك كذا الى اخره. اذا فعل هذا الشيء انت باعتبار مسبقا قايل له فان نفذت ذلك فمن العدل. اما لك ان لا تنفذ ان تعفو فهو بفضلك وبعفوك. الله تعالى اولى بهذا فهو الغفور الرحيم والعفو ولطيف بعباده. نعم الله سبحانه وتعالى عليه ان يفي بالوعد. زين اذا كان الموضوع هذا بالنسبة الى التكفير، لاحظوا زين احنا قلنا بالنسبة الى الحظ حظ الاعمال، ان واحد عنده اعمال صالحة بعدين يعمل عملا غير سليم يقضي على ذيك الاعمال الصالحة، بعض وجهوها شلون هذا استحق الثواب في او عندما عمل العمل، شلون بعدين ثواب ما يحصل عليه، يجي ذاك الشيء او ذيك المعصية تغطي او تمحي هذا هاي الطاعات. فالشيخ الطوسي وامثاله حلوا المشكلة بانه الاستحقاق استحقاق الثواب بشرط الموافاة، يعني بشرط ان لا يعمل مثلا الارتداد، ان لا يعمل الشرك، ان لا يقوم بالعمل الفلاني الذي هو يحبط عمله. هذا ممكن الى مورد في موضوع الحظ، اما في التكفير ما الى مورد ابدا. ليش؟ لانه هذا لما سوى معصية ما يقول له لأنه أنت سويت المعصية نكتب عليك سيئات بشرط أن لا تعمل طاعات تغطي على، ما يريد هذا الشرط، هذا حق من حقوق الله تعالى، فله أن يعاقب وإن عاقب فبعدله، وله أن يعفو وإن عفا فبفضله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة عندنا في هذا الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء غير الشرك يعني. وهذا الأمر راجع له سبحانه وتعالى، هو خالق العباد وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. زين فنجي إلى مسألة التكفير. تكفير من الكافر، الكافر يعني الستر. فلما الله سبحانه وتعالى يقول نكفر عنهم سيئاتهم يعني نغطي، والمراد من التغطية والستر يعني الإعفاء والقضاء وإبطال السيئة. فمثل تقريبي نجيبه بالنسبة إلى موضوع التكفير، لو فرضنا واحد عنده خادم في بيته لكن هذا الإنسان شوية بذيء اللسان، أحيانا مثلا يخون بالفلوس، احيانا مثلا غير مؤدب والى اخره، صمموا الجماعة على اساس يطلعوه من البيت لهذه الصفات هالجزئيات هذه. لكن يوم من الايام دخل الخادم الى البيت، الام والاب نايمين الظهر وعندهم طفل طالع في وقت اللي ذولا نايمين، جاي للبيت، جاي الى ساحة البيت، اكو حوض ماي وراد يغسل ذب روحه بالماء، على كل حال وقع بالماء وفي ساعات الأخيرة أو لحظات الأخيرة من الحياة لأنه غارق بالماء. فهذا الخادم صدفة ذيك الساعة وصل نفسه وأنقذه، يعني أنقذ حياة هذا الطفل. بعدين الأم والأبو فهموا هذا المعنى وعرفوا هذا المعنى، صراحة صير موقفكم بالنسبة إلى هذا، هم يقولون هذا شوية عنده خيانة، هذا شوية لسانه كذا، هذا شوية ما مؤدب، ردنا نطلعك، لكن ما دام هذا العمل الجبار سويته معناه غطى على كل أعمالك اللي كانت سابقا، فأنت تبقى عندنا لأن أنت أنقذت حياة طفلنا. فعمل الإنسان يقوم به عمل جبار، التكفير أشبه ما يكون بهذا، أن الإنسان عنده بعض المعاصي بعض الجزئيات يقوم بعمل مهم، هذا العمل المهم يغطي على تبعات ذيك الذنوب السابقة ويقضي عليها ويكتب له الغفران. شنو هي الأسباب والأشياء التي تؤثر في تكفير الذنوب؟ بالنسبة إلى أول سبب اللي يذكروه الإسلام والإيمان بالله وبالرسول، الإسلام يجب ما قبله. جماعات كانوا يجون إلى النبي، هذا زاني، ذاك ما أدري عامل أشياء، ذاك قاتل، وإلى آخره، وأشد الذنوب من اللي معلومة عندهم الشرك، كانوا مشركين، كانوا كفار، كانت عندهم أعمال غير سليمة. فلما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، غسلوا الأمور السابقة، طبعا بشرط أن مو يؤمن ويشهد الشهادتين نفاقا، لا واقعا يعني. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، صدق يعني أقبل بقلبه على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الطاعة، هذا تغفر له ذنوبه وتكفر عنه سيئاته. حتى رجل اسمه خوات يقولون أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم على يده، وكان قبلا عند فرد قضية من قضايا الفاحشة والزنا، فالتفت إليه النبي وقال له كيف عملك يا خوات، ثم تبسم، لأن عنده فد نكتة فرد قضية على كله. فجماعات اللي كانوا يجون إلى النبي عاملين بعض المعاصي بواسطة الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، يكفر عنهم أو تكفر عنهم سيئات. أما بالنسبة إلى الإسلام في داخل الإطار الإسلامي، الإنسان اللي مو معصوم ويتورط أحيانا بالذنوب، شنو من أسباب أكو، شنو من عوامل أكو التي تكفر عنه سيئات؟ القرآن الكريم يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هاي الآية تشمل الصغائر فقط، لأن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. السؤال الكبائر شنو؟ بعض العلماء يقول الكبائر ما أوعد الله تعالى عليها النار، مثل القتل والزنا وما شابه. بعض الآخر يقول الكبائر هي الذنوب التي ورد عليها عقاب مغلظ، وإلا كلمة نار عقاب مغلظ. وعلى كل حال معروف الذنوب الكبار عن الذنوب الصغار. زين، الآية الكريمة واضحة في أنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. مثلا من جملة الأشياء اللي تكفر السيئات الصغيرة أي كثيرة، من جملتها الاستغفار، من جملتها الاستغفار. ولذا أكو كلام عند العلماء يقولون لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني من جملة الأشياء اللي تغسل الذنوب بصورة عامة الاستغفار والتوبة، استغفار الصحيح يعني مع التوبة وإلا ملقلقة لسان، استغفار الصحيح مع التوبة الصحيحة، هذه تغفر الذنوب الكبار. أما إذا أصر على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة تصير، بعض الشكل يقول كبائر ما معلوم عددها ايش قد، لأنه الإنسان قد ينظر مثلا إلى امرأة أو يسمع كذا أو بعض الأشياء، هذه خائنة الأعين، هاي أشياء اللي تعتبر بالنسبة مثلا إلى الزنا، بالنسبة إلى الأعمال المعاصي الكبيرة هذه تعتبر صغيرة، فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن إذا كان مصر ولم يصروا على ما فعلوا لازم لا يصر، لأن إذا أصر معناه الإصرار نفسه، وهذا يسوي الصغيرة كبيرة. ولذا يحذر الإسلام من محقرات الذنوب، يعني أحيانا الإنسان يستحقر الذنب، يقول هو هذا من جملة المعاصي الكبيرة، أن الإنسان في كل دور وفي أي شأن كان يجب أن يرى نفسه عاصي مخطئ أمام الله سبحانه وتعالى، يتواضع ويعترف بالخطايا كما يقول الإمام الباقر عليه السلام: ما أراد الله تعالى من العباد إلا أن يقروا لهم له بالذنوب يقر، إلا أن يقروا له بالذنوب فيغفرها لهم، ويقروا له بالنعم فيزيدها عليهم. لأنه أحيانا الإنسان يعمل ذنب، أنت شوف عادة إذا واحد سوى فرشي مخالفة وعاند قال لا ما مسوي أنا، يا أبا أنت مسوي، عاند فتتأذى أنت من عنده. أما إذا لا إجا اعترف، يا أبا أنا أخطأت، وكل ابن آدم خطاء، والاعتراف بالخطأ فضيلة. فهذا نفس الاعتراف معناه تواضع، معناه إقرار بالحق، معناه جاي يستغفر، جاي يتوب، جاي يطلب المسامحة. الله أرحم الراحمين، الله أرحم الراحمين. توبوا إلى الله توبة نصوحة. فمن جملة الأشياء اللي تغسل الذنوب بصورة عامة الاستغفار والتوبة. أحاديث واردة في الاستغفار عظيمة جدا. مثلا أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تاب من ذنبه قبل موته بسنة تاب الله عليه. بعدين قال: السنة كثيرة. من تاب من ذنبه قبل موته بشهر تاب الله عليه. ثم قال: الشهر كثير أيضا. ثم قال: من تاب من ذنبه قبل موته بجمعة، جمعة أسبوع تاب الله عنه. ثم قال: الجمعة كثيرة. من تاب من ذنبه قبل يوم من وفاته تاب الله عنه. ثم قال: اليوم كثير. من تاب من ذنبه قبل أن يعاين، يعني يعاين بلك الموت، قبل أن يعاين تاب الله عنه. ومعروف التائب من الذنب فمن لا ذنب له، صدق يعني توبة نصوحة من كل قلبه، يعني كل شرائط التوبة موجودة عنده. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويأمرنا كثيرا ما ألا نقطع أملنا ورجاءنا من لطفه وعفوه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من روح الله، روح الله يعني رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الإنسان المؤمن بالله تعالى مهما أذنب لا ينقطع أمله ورجاؤه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأول الأشياء اللي تغطي وتكفر الذنوب الاستغفار والتوبة. ثاني شيء المفيد في هذا الباب الصلاة، الصلوات الخمس اللي يؤديها الإنسان بشروطها الصحيحة تكون سببا لتكفير الذنوب. يقول سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يقولون إن الحسنات المراد بها شنو؟ الصلوات الخمس. سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله عليه يوم من الأيام مع رجل يقال له أبو عثمان، يقول مررت، أبو عثمان يقول مررت مع سلمان على شجرة يابسة فأخذ غصنا منها ثم أخذ يحركها بعنف حتى تساقط ورقها. سلمان رجل حكيم في الدرجة العاشرة من الإيمان، عمل عبث ما يسوي، التفت إليه قال: يا أبا عثمان لم لا سألتني لما فعلت هذا؟ ليش ما تسألني؟ قلت له أسألك لما فعلت هذا؟ قال لي: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة على شجرة يابسة فأخذ غصنا منها وحركها كما فعلت أنا حتى تساقط ورقها. ثم قال: لم لا تسألني يا سلمان لم فعلت هذا؟ قلت: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ فقال: إن المؤمن إذا قام إلى صلاته فأحسن الوضوء ثم أقبل على صلاته فصلى الصلوات الخمس تحاتت عنه الذنوب كما تحات، يعني تناثر كما تحات هذا الورق من هذا الغوص. يستاهل الصلوات. هذه من جملة الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى لتكفير الذنوب. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود، اللي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يذكر يوصي بالصلاة، ويذكر هذا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مثل الصلوات الخمس عندكم كمثل نهر ماء جار على باب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليل خمس مرات، فهل يبقى عليه من الدرن شيء؟ كذلك الصلاة تغسل الذنوب، بس طبعا الصلاة لازم بمعانيها وشروطها الصحيحة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا فرض صلاة ما أدري نقر كنقر الغراب أو من دون توجه، ما معلوم على أنه هذه الفوائد تحصل منها. يا لا، هي نفسها الصلاة تغسل قلب الإنسان من الأدران، تزكي الإنسان، تبعد الإنسان عن الباطل. الإنسان الآن يشوف إذا بشر ويا فرد عالم ويا فرد زاهد ويا إنسان مؤمن الصادق فرد مدة يومية مرة واحدة يدخل عليه فرد عشر دقائق ويروح، حتما يتأثر بأخلاقه، هذا حتما أخلاق ذاك الشخص تأثر به، وهذا دليل الحب وإعجابه بأعمال هذا الشخص وبأخلاقه، فهو هم يتعلم من عنده. فهذا الشخص الذي يقبل على الله تعالى في كل يوم خمس مرات على أقل تقدير الصلاة الواجبة، زين هذا وهذا يتكلم مع الله وإياك نعبد وإياك نستعين وإهدنا الصراط المستقيم، يعني من المستبعد أن لا تؤثر كرامة الله تعالى وفضل الله سبحانه وتعالى وحب الله في هذا الإنسان، فيبتعد عن المعاصي وعن الأشياء التي يكرهها الله سبحانه وتعالى، لأنه مجموعة أشياء الله تعالى لا يحبها ومجموعة أشخاص ما يحبهم. إن الله لا يحب المفسدين، لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا فممكن إنسان الذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويتظاهر بأنه يحب الله فيلاقيه في اليوم خمس مرات أن لا تؤثر فيه أو يؤثر فيه هذا اللقاء وفي سلوك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. على كل حال، فمن جملة المكفرات من الذنوب الصلوات الخمس. احنا اذا رجعنا الى اعمال كثيرة اللي موجودة عندنا، مثل الجهاد مثلا، مثل الحج وامثال ذلك، وارد فيها الروايات على ان الانسان لما يذهب الى الحج يغفر الله تعالى له ذنوبه فيرجع كما ولدته أمه. كذلك بالنسبة إلى المجاهد في سبيل الله يكفر الله تعالى عنه ذنوبه ويغفرها له. هذه وأمثالها من الطاعات أيضا مؤثرة في تحقيق غفران الذنوب وتكفير الخطايا. من الأشياء المؤثرة في هذا الباب، الأشياء المؤثرة في هذا الباب الأمراض والبلايا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في البصرة دخل على الربيع بن زياد وكان مريضا به جرح، كان متألم، فالتفت إليه الإمام قال جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكنه يحط السيئات ويحطها حتى الورق أو الأوراق، يعني ينثرها نثر الأوراق. وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام، يعني العمل مثبت واحد لم يسوي يقوم بعمل هذا عليه أجر، إما لسانا أو يدا. أما أنه فتشي تحمله من المرض وما شابه، يقول هذا أجر ما فيه، هذا كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن بفائدة ثانية، أنه يحط السيئات، يحط الذنوب عن الإنسان، شوش قد يتحمل. وكو روايات متعددة في هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكفر الذنوب عن العبد أبلاه سبحانه وتعالى في بدنه أو في رزقه أو في أهل بيته، وحتى الحزن الذي يكون في قلب الإنسان أحيانا سبب من أسباب تكفير الذنوب، يسمو إلا كلها لكن قسم من عده. حتى الهم لمعيشة العيال، يبقى الإنسان يفكر مثلا شوية أبواب الرزق مغلقة عليه وصعوبة، فمهتم بالنسبة إلى رزق عائلته وما شابه، هو هذا الهم طاعة لله تعالى. فالله تعالى يكفر بعض ذنوبه عنه، حتى بعض الروايات أكثر من هذا واردة. سبحان الله، ما يقول المؤمن مبتلى يبليه الله تعالى، يبتليه الله تعالى لفائدة. يقول حتى أحيانا، قلت لك سهاي مو مكفرات ذنوب كلها لكن بيها فرد قسم من التكفير لبعضها. يقول حتى أحيانا الإنسان من دون سبب يشوف روحه حزين، طيب كل إنسان من عندنا ما يصير الشكوى يا ابو، لا سامع خبر شار لا شيء، ليش حزنان ما أدري. يقول هذا نوع من أنواع تكفير الذنوب. وأحيانا الله تعالى يريد يغفر له بعض الذنوب، يقول يورط بعض القضايا اللي هي غير واقعية، مثلا يحسب فلوسه شوف الناقصة، مرة ثانية يحسب شوف الناقصة، مرة ثالثة تالي لما يجي مرة ثانية لما يجي يريد يحسبهن مثلا يشوف اثنين شلبات شي مثلا، يو مثلا احيانا يشوف ذني ناقصات يظل يفكر وين شنو انا المين نطيف ماكو ما طيف يغتب ضاعت، تالي بعد ذلك يا بطيف الاهلي مثلا كذا مقدار، هي هذه هم بيها نوع من الثواب. على كل حال الله سبحانه وتعالى يحب عباده. ثم يقول الإمام سلام الله عليه يو يصاب بمصيبة في نفسه أو في أهله أو في ولده أو في أمواله، ما صار هذا ما كفرت ذنوبه، مشاكل اجتماعية تصير له مع السلطان مع غير ذلك، ماكو عند الموت سكرات الموت تصعب عليه حتى تغفر له ذنوبه. إذا هم ذنوبه أكثر بعد هاي ما صارت، ففي القبر يعذب، في القبر عذاب القبر أو ضغطة القبر تصير عليه شديدة. بس ضغطة القبر ترى ماكو ضرورة أنه للبدن تكون، أصلا روح الإنسان، يعني روح الإنسان لما يقولون عذاب القبر يعني عالم القبر، عذاب عالم القبر. واسألوا القرية، قرية شنو عدها ناس عدها سامع عدها بصر، واسألوا أهل القرية. فتقول عذاب القبر المراد به يعني عذاب عالم القبر، يعني جينا الواحد غير مثال ذلك، فعذاب عالم القبر يعني. وعذاب عالم القبر سهل تصوره يعني مو هذا صعب، ليش؟ لأنه لاحظ إنسان نايم نايم أحيانا يشوف فرد أطياف ورؤى مزعجة إلى أبعد الحدود، ذاب بي من ما أدري سبع سماوات، ما أدري يدخل في ظلمات، حيوانات وحشية تركض وراء، معذب. وهو هذا عذابك، هذا إذا الله تعالى يريد يعذبه أنواع مختلفة، وهذا عذاب بعد يعني عذاب إلا يلزموه يضربوه يدقوه يقطعون يديه ورجليه، فهذا هم نوع من أنواع العذاب. بالإضافة إلى هذا أن إحنا ما ندرك، يعني تشوف النائم يمك نايم يمك نايم ومرتاح واسمع، فبينما هو في عالم آخر. ولذا القبر إما جن إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا ماديا إذا نريد إحنا نفسر الموضوع. اما اذا معنويا ما احنا ما ندري عالم الارواح شنو، وانه هذا هاي الروح الطيبة المؤمنة تسبح في عالم من الخير والبركات والرضوان الالهي، وذاك اللي روحه خبيثة ام الله تعالى يعذبه. على كل حال، اما بالنسبة للمؤمن، اما بالنسبة للمؤمن يعني عنده ايمان، عنده شرائط الايمان، لكن عنده معاصي، ففي القبر يعذب حتى تخفيف يصير من ذنوبه حتى يوم القيامة يطلع ما عليه شيء. اذا عن بعده في يوم القيامة يؤذى ويعطل حتى الله تعالى يغفر له. اما اذا ما لحقته الشفاعة ولا الرحمة الالهية، لان الرحمة الالهية لها دور كبير جدا، ولا الرحمة الالهية، هذا يدخل الى النار ويبقى فيها مدة ثم يخرج منها. يقول هؤلاء يخرجون من النار كالحمام، ثم يدخلون او يدخلونهم في ماء الحياة او الحيوان، فتتبدل ابدان ومشي، فيدخلون الى الجنة. يقول الناس اللي بالجنة يقولون يا بذول ترى اللي كانوا في النار مدة، ان شاء الله ما توصل القضية لذيك الدرجة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا ببركة عفوه ولطفه وببركة محمد وآل محمد. من جملة المكفرات للذنوب، من جملة المكفرات للذنوب حب أهل البيت صلوات الله عليه. يقول الإمام الصادق، روايتين شبيت، واحدة للإمام الصادق واحدة للحسين عليه السلام، تقريبا المعنى واحد: من أحبنا نفعه الله بحبنا، من أحبنا نفعه الله بحبنا، وإن حبنا ليساقط الذنوب عن العابد كما يساقط الريح الورق عن الشجر. طبعا هذا بالنسبة الى حب اهل البيت، لازم احنا المقدمات هم نعرفها على انه شرائط الايمان تبقى عندنا. مثلا الامام الصادق عليه السلام يقول: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاة، الواجبات يؤديها ويحاول المحرمات يبتعد عنها، اذا عنده شوية بعض الاشياء فحب اهل البيت سبب، انا اعتقد سبب لتوبته تكون في الدنيا، سبب لتوفيقه للتوبة في الدنيا. الزمخشري من علماء اخواننا السنة يذكر عدة روايات، من جملتها رواية عظيمة جدا، يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له. ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. وهذه مات شهيدا في نهج البلاغة، أم أكو كلام للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا. ليش شهيد المراد به هنا شنو؟ يعني كأنه مشاهد لحياة النبي وحياة أهل البيت، ويقول أنا مستعد لنصرتكم، أحبكم ومستعد لنصرتكم. على كل حال، هذه من جملة المكفرات للذنوب، ومن جملة المكفرات للذنوب البكاء على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه هم روايات كثيرة، أكو أنه من خرج من عينه دمع ولو مثل جناح بعوض غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. لكن كون لا ننسى أنه شرائط يا إخوان، شرائط الإيمان والغفران لازم محفوظة، مو أن إنسان ما يصلي أبدا وما يصوم وما كذا ذاك الوقت هذا لا تشمله، لأنه الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة هو هذا ينفع الإنسان إذا كان عند أرضية وعند قابلية للشفاعة ولرحمة الله سبحانه وتعالى. أما هذا الإنسان الذي لا يصلي مثلا أو يستهين بصلاته، الصلاة عمود الدين، فمن تركها فقد ترك الدين أو هدم دينه. هذه على كل حال لازم محفوظة في محلها يا إخوان، مثل الحديث المعروف: من قال لا كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذه فسرها تفسير سطحي أنه بس قول لا إله إلا الله كافي. حتى محمد رسول الله ما قال بالحديث، ما يقول محمد رسول الله قول لا إله إلا الله بس قال، هاي صدق يعني يكفي أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وانتهت القضية؟ لا، أن يقولها مخلصا، في حديث آخر أن يقولها مخلصا ومن إخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عن المعاصي. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه يجيب الحديث هذا القدسي بعدين يقول بشروطها، وأنا من وين بشروطها؟ وين أكو في الحديث وين أكو بشروطها؟ لكن هذا شيء معلوم من القرائن الأخرى، يعرف الإنسان على أن المراد من الحب أهل البيت صلوات الله عليهم ومن البكاء على الحسين وأمثال ذلك، هاي الشرائط لازم تكون محفوظة إذا عند بعض. وإلا أخو عمر بن سعد بكى رقة على الحوراء زينب ولا الحسين، زين هذا هم يشمله؟ طبعا لا تشمله هذه الأحاديث، بس احنا عندنا إيمان بالله وثقة بالله سبحانه وتعالى أن الحسين سفينة النجاة، أهل البيت سفن النجاة، وسيلة النجاة أهل البيت، أهل بيتي كسفينة نوح، وأن الله سبحانه وتعالى بسببهم يوفقنا للصلاة للطاعة، يوفقنا للخيرات، يوفقنا للتوبة، يوفقنا للاستغفار، وليس على الله بعزيز. بعد من جملة المكفرات للذنوب يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض كلماته القصار في نهج البلاغة: من مكفرات الذنوب العظام يعني الكبار إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. يعني إذا واحد يشوف لقد واحد ملهوف عنده حاجة صعبة مستعصية، فد مشكلة عنده، فد قضايا الدنيا كثيرة في نفسه في أمواله، مريض عنده، دين عنده، قضيته صعبة، على كل حال إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب، يعني فيه كربة، فيه حزن وهم وغم، يسوي له فرد شيء ينفس عنه كربته. هل فرحة هاي اللي يدخلها في قلب هذا المؤمن أو المؤمنة عند الله هذا الشيء عظيم، يسبب له غفران ذنوب كبار، ذنوب الكبار. حتى هذا يأكدنا أن الإنسان المسلم لازم يكون محسن دائما، وأحسن كما أحسن الله إليه، كل ما يقدر، عند نعمة الأموال، عند نعمة اللسان، عند نعمة الجاه، لأن الصدقات أنواع، عند نعمة العقل، عند نعمة العلم، عند نعمة الشخصية، عند نعم متعددة أخرى، يحاول على أن يكون من أهل المعروف، من أهل الخير، من أهل الإحسان، يمد يد المساعدة إلى الضعفاء والفقراء فيخلصهم من ورطتهم. هذا هو عند الله عظيم جدا، العمل هذا عند الله عظيم. أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء يوما إلى البيت من المسجد، وإذا به يرى امرأة واقفة بباب البيت: ما تريدي؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي ضربني وطردني من البيت، وجئتك لتردني إلى البيت وتتكلم مع زوجي. قالها: الآن الوقت حار، لو صبرت حتى يبرد الوقت، يعني شوفي لك مكان روحي، عدش عرف في العصر روح. فقالت: يا أمير المؤمنين، أخشى إن أبطأت عليه أن يغضب عليه. وين كنت هاد كم ساعة أنت برا؟ فالتفت إليها قال: إمكم. فمضى معها وأقبل إلى دارها، طرق الباب، وإذا بشاب خرج غضبانا، شاف المرأة هناك واقفة عرف شنو القضية، هذا جاي واقف. فلفت إليه الإمام قال يا هذا اتق الله في زوجتك، فإنك أزعجتها وطردتها أخرجتها من البيت. ذاك ما يعرف الإمام أمير المؤمنين، وهي مشكلة ترى موجودة في بعض المجتمعات. شوف شيعي متدين يصلي لكنه ما عنده معرفة بعلماء البلد أصلا، ما عنده اطلاع عن علماء البلد أصلا، كأنه سنة حسنة هم يروح يوم يزورهم يعايدهم شيء أبدا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يظهر هذا الرجل لا حاضر مجلسه لا حاضر موعظته، لا وإلا شون يعرفه ما يعرفه. بعدين الإمام أمير المؤمنين ماكو عنده ويا حرس وسكورت وإلى آخره، حتى ولا نجماته ولا ما أدري علاماته ولا تاجه ولا إشياء ولا ملابس اللي كذا وكذا. على كل حال على بساطتي ذاك شاف رجل مؤمن متدين جاي يتدخل وغضبان هو، قال ما أنت وذاك؟ هاي مشكلة موجودة عند البعض، قال ليش تتدخل بشؤون؟ ويا الله أعطاني إجازة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الله مطيني إجازة أن أتدخل في هيك قضايا، قضاياك الخاصة شو غصني بيك أنا؟ شتاكل شتشرب شي شو غصني بيك؟ لكن هيك قضايا إصلاحية لازم يدخل بها الإنسان حتى يحل المشاكل. فأنا أراقبك وأنت تراقبني حتى المجتمع يمشي على المعروف ويبتعد عن المنكر. ما أنت وذاك؟ والله لأقتلنها لمجيئ. التفت إليه الإمام قال ويحك، أنا أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وأقول لك أنت طردتها وطلعتها ورجعها سلام، وأنت تقول أقتلها؟ سبحان الله، في ذيك اللحظات مر بعض الناس اللي يعرفون الإمام، فهم زين الله حلها. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. شاب شاب روح لا قدام رجل عظيم واقف، قاتل مرحب، قاتل عمرو بن عبدود العامري من جهة، ثم هذا خليفة المسلمين، الأمر بيده، الجيش بيده، شرطة بيده، شو هالحكي هذا؟ احنا ترى كثيرا ما ربعنا هالشكل، إذا عنده سوادين يطلع ويا الفقراء ويا الضعفاء، زين يقدر يمسك نفسه ولا يقول ما أقدر أمسك نفسه شدد، خلي يوقف قدام ضابط وقدام مثلا قد شرطي كبير أو شيء يقدر يحكي، لا يخاف منه، إذا يعقل. فليش على الفقير بس يتطاول وعلى الضعيف؟ إذا يشوف شاف روحه مواجه للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فسقط على قدميه، وقع على قدميه يقبلهما، يقول له والله يا أمير المؤمنين سأكون لها أرضا تطأني. الله ما يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن، 50 حديث اقرأ لو آية ما يفي، لكنه الصوت القوي، الحكم الحكم القوي. يلا لا ما اريدك انت تصير ذليل بعد صير أرض وتطأك، لا انت هذا ما اريده، لكن عاملها بالمعروف زين. ثم التفت الى المرأة قال ادخلي دارك، ونصحها ووعظها ألا تثير غضب الرجل وأمرهما بالخير. على كل حال شوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروه، ويعز على الإمام أن يرى امرأة خارج بيتها لا تدري إلى أين تمضي، جاي وقت حار من الصلاة وحر الصيف وحر الكوفة، ومع هذا ما استقر قلب علي عليه السلام، يشوف امرأة خارج بيتها ما تدري وين تطي وجه، فايش راح يصير بها هسه؟ في امانية في الكوفة، لكن ما يقبل الامام هالاضطراب النفسي اللي عداي المرأة ان يبقى مستمر معها، بالعجل كن يرجعها الى بيتها الى مأمنها. يا امير المؤمنين اين كنت عن بناتك يوم عاشور؟ ازعجوهن من بيتهن من خيامهن، نهبوا الخيام من جهة، وما اكتفوا بهذا، هاي الاشياء اللي اخذوها نهبوها سلبوها اخذوها خلون الخيام خليهن يستجنن داخل الخيام، لا اجوا حرقوا الخيام ايضا، اللي ما بقيت خيمة سالمة، بنات رسول الله وين يتوجهن وين يطن وجهن؟ آه زينب احتارت يا يام شبوا بالخيام نار. وطلعت وياها الحريم كبار وصغار. وين الى وليها الحسين صاحت بعالي الصوت واقع ويل يا حسين خدر انهتك وانت غيايات المستغيثين عجل ادركنا لا يهدكون النساوي. عز على الحسين النداء لما انسمع قام يتقال فوق لوعار قالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من البواج تهيجيني آه رديسك يا أنا لا يذوب ونيني لا تكثري عتبي ولا أهجيني بالأخمار لا تكثري عتبي وانا جثة بالآراء راسي اقبالك والجسد بالخيل ينت روح الشريعة بالجنيد شوف وين عباس يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتة صاحت دخيلك يا المقاطع بالشريعة يا لان الندى رد ترى يا جفوفي قطيع بل الخيام ردي باليتامى يا الوديعة يا تدرين بيا مقطعة يميني واليسار ما استحمل عتابك وانا جثة بالجفوف ما استحمل عتابك وانا جثة بالجفوف مفضوخ راسي وجسمي مقطع بالسيوف ولي وعتبه وعتبه نرد اصل ابو فاضل يا بوينيني وينين الساكن العتبة ساكن البيهدة وعتبة الشمر ترضى يدافعني وعتبة نرد اوصل لابو فاضل وعتبة وقل لي انا في اللحيج علي عباس تسمع زينبا تدعوك نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اللهم بمحمد وآل محمد اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفقنا للطاعة والاستغفار والتوبة يا ارحم الراحمين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا احشرنا مع محمد وآله الطاهرين ادخلنا الجنة بشفاعتهم يا رب العالمين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر المؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات